Book 2 27 27 في الفندق الوصول в готелі приход. أعندكم غرفة خالية؟ Маче вольну ізбу? لقد حجزت عندكم غرفة. Резервував сам си jednu izbu. اسمي ميلر. Моє імя є Мюллер. أحتاج لغرفة سرير واحد. Потребуєм єднопостільову ізбу. أحتاج لغرفة سريرين. Потребуєм двойпостільову ізбу. كم سعر الغرفة للليلة؟ Колько стоїть ізба на ніч? أريد غرفة مع حمام بانيو. Хотів би сам ізбу з купельнею. أريد غرفة مع حمام دوش. Chcel by som izbu so sprchou. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Môžem vidieť tú izbu? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Máte tu garáž? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Máte tu trezor? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Máte tu فاكس؟ جيد، أنا أخذ الغرفة. Dobre, beriem tu izbu. هنا المفاتيح. Tu sú kľúče. هنا أمتعتي. Tu je moja batožina. متى يكون الإفطار؟ كدي سورانيكي؟ متى يكون الغداء؟ كدي أوبيد؟ متى يكون العشاء؟ كدي وتشرا؟